أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء صابته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزاكم الله خيرا، جزا الله الحضور الكريم على تلبية هذه الدعوة، ونسأل الله أن يبارك مسعاكم وأن يكتب لكل عازب الزواج عاشا غير عازب بإذن الله. وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تراث. فلذلك ووفاء وعرفانا لمن كان يفترض أن يكون موجودا معنا هذا اليوم، ألا وهو الشيخ عبد الرحيم المرباطي فك الله أسره، الذي كان يفترض أن يكون موجودا إلى جانبي ويشهد يعني زواج وفرح ابنته. فلذلك يلقي علينا فضيلة الشيخ أبو سفيان حفظه الله كلمات تنفعنا ولا تضرنا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، ففي مثل هذا اليوم، في مثل 11 من سبتمبر، تطيب الأفراح ويحلو السمر. لأجل ذلك نهنئ لأخينا الفاضل أبي عمر ونقول له: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. نعم، إن الزواج من هدي الأنبياء والمرسلين، كما قال الله رب العالمين جل في علاه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالله سبحانه وتعالى جعل بمنه وكرمه لسائر الأنبياء والمرسلين الأزواج والذرية، فهذه الأمور من سننهم عليهم السلام. أما عيسى عليه السلام فالنصارى قد ابتدعوا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ألا وهي الرهبانية، وهي عدم الزواج، ونسبوا ذلك إلى عيسى بأنه لم يتزوج. والعجيب أنه حتى في أناجيلهم الموجودة اليوم بين أيديهم جاء كما في إنجيل متى أن عيسى عليه السلام تزوج بخمس نسوة. هذا عندهم. أما عندنا نحن أهل الإسلام فلم يثبت ولم يصح أن عيسى عليه السلام تزوج، ولكنه جاء وروي أن عيسى عليه السلام سيتزوج إذا نزل في آخر الزمان كما جاء عند أبي نعيم وعند غيره. إذن لا رهبانية في الإسلام. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: نعم، لم أقف على هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام، وإنما الذي روي كما عند الطبراني وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرهبانية بعد الحنيفية. كذلك روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لم يكتب علينا الرهبانية. كذلك روي عنه أنه قال: لا صرورة في الإسلام. الصرورة هي ترك الزواج. كذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: مني. نعم. لذلك